الحمد لله الذي جعل محبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان، وجعل سنته طريقا لدخول الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بمحبة النبي العدنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد أمر ربكم جل وعلا عباده المؤمنين في كتابه بالصلاة على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المقصود في هذه الآية أن ربنا جل وعلا أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأنه تصلي عليه الملائكة. ثم أمر الله تعالى العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك فضل عظيم نذكر بعض فضائله، إذ ساق الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام أو على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 فائدة، نورد شيئا منها. أولى هذه الفوائد وأولى هذه الفضائل أن الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام امتثال لأمر الله جل وعلا، حيث أمرنا ربنا بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، أن في الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم موافقة لصلاة رب العزة تبارك وتعالى، حيث أخبر ربنا أنه يصلي عليه حيث أخبر ربنا جل وعلا عن نفسه أنه يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة من الله على نبيه المقصود بها الثناء والتشريف. أما صلاتنا إذا قلنا اللهم صل على محمد، فالمقصود بها الدعاء والسؤال. الدعاء والسؤال له صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى. ثالثا، من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن في ذلك تخلق بخلق الملائكة الكرام الذين يصلون على رسولنا عليه الصلاة والسلام، إذ قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أما الفضيلة الرابعة، أن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام يجزى صاحبها، أو يجزى من صلى على نبينا عليه الصلاة والسلام بها 10 أضعاف من رب العزة والجلال، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، أخرجه الإمام مسلم. فضلا على أن ذكر الله لعبده أعظم وأجل من ذكر العبد للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام واحدة صلى الله عليه وملائكته 70 مرة. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. خامس هذه الفضائل من فضائل الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المصلي عليه عليه الصلاة والسلام يرفع بكل صلاة 10 درجات ويحط عنه 10 خطيئات، لما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. سادس هذه الفضائل أنها سبب لشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أخرج الطبراني بسند حسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. ومثل ذلك حديثه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي لأحد أو لا تنبغي لأحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. أما سابع هذه الفضائل أن الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سبب لكفاية العبد ما أهمه في أمر الدنيا والآخرة. اسمع يا مهموم، اسمع يا مدين، اسمع يا مكروب، صلاتك على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سبب لكفايتك ما أهمك، وغفران ذنوبك، وستر عيوبك، ورفع درجاتك. جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك في صلاتي، أي كم أجعل لك في دعائي، أي كم أصلي عليك من مرة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: قلت الربع، يعني يكفي أن يجعل لك من صلاتي الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فأجعل الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني من حين أن أقوم في قيام الليل وأنا أمكث أصلي عليك يا رسول الله إلى أن أفرغ. اسمع الجائزة. قال: إذن إن جعلت صلاتك كلها على نبيك عليه الصلاة والسلام، قال: إذن يكفي الله همك ويغفر لك ذنبك. وجاء عند الطبراني في لفظ آخر: إذن يكفيك الله ما أهمك في أمر دينك أو في أمر دنياك وآخرتك. أما ثامن هذه الفضائل التي يتحصل عليها المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أن كثرة الصلاة والسلام عليه سبب لقربك منه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، إذ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صل على العبد المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما تاسع هذه الفضائل فإن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فإن صلاته تبلغه، وأعظم من ذلك أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يرد عليك سلامك. فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أخرجه أبو داود بسند حسن. وعاشر هذه الفضائل أن الملائكة تحمل صلاتنا وتبلغها لنبينا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح. أما الفضل الحادي عشر أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجى له قبول دعائه إذا قدم الداعي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. جاء عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حينما سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: عجلت يا أيها المصلي، عجلت يا أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة سمع نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو، وقبل دعائه مجد الله وصلى على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ادعو تجب، ادعو تجب، وسل تعطى. أي أنك بتمجيدك لله وصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حققت أعظم شرطين في إجابة الدعاء. أما الفضل الثاني عشر أن الدعاء إذا كان بين صلاتين على النبي عليه الصلاة والسلام فكان أرجى لقبول الدعاء لوجوده بين مقبولين، وهي سبب في صلاة الملائكة على المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو يكثر. حديث صحيح. أما الفضل الثالث عشر أن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمنا من الخسران والخيبة. ففي حديث كعب بن عجرة يروي لنا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه: أحضروا لي منبرا. فلما أحضروا له المنبر صعد درجة ثم قال: آمين. ثم صعد الثانية ثم قال: آمين. ثم صعد الثالثة وقال: آمين. فلما فرغ نزل من على المنبر، فسأله صحابته عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. استغربوا فعله عليه الصلاة والسلام إذ صعد هذه الدرجات الثلاث، لم يعظهم ولم يحدثهم، وإنما أمن في الأولى والثانية والثالثة، ثم نزل عليه الصلاة والسلام فقال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. اللهم صل على رسول الله. فلما رقيت الثالثة جاءني جبريل فقال: بعد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فقلت: آمين. إذن من صلي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنده فلم يرد السلام ولم يصلي على رسول الأنام عليه الصلاة والسلام فقد استحق دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليه بالإبعاد والطرد من رحمة الله. فاللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. ثم بعد ذلك: يا عباد الله، من أحسن ما يقال من أراد أن يغفر ذنبه ويستر عيبه وترفع درجته وتضاعف أو يضاعف ثوابه، من أراد أن تقبل دعوته، من أراد أن تقال عثرته، من أراد أن يقضى دينه، من أراد أن ينال شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فليلزم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله. وبعد، فإن مما يعلم أن الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من القربات العظيمة والطاعات الجليلة التي ندب الشرع إليها، بل هي من أنفع أدعية العبد في الدنيا والآخرة. والصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من لوازم وتمام محبته عليه الصلاة والسلام، بل من لوازم تعظيمه وتوقيره وأداء حقه. وهنا يسأل سائل: هل من صيغة واردة يلزم الشرع العبد بالصلاة بها لتقبل دعوته، أم أن الأمر واسع في ذلك؟ أي أن لكل عبد أن يصلي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بكل صيغة مباحة أو مشروعة. والصواب أن يقال أن في ذلك تفصيل، فإن الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تكون في الصلاة وتكون خارج الصلاة. فإن كانت داخل الصلاة فصيغ الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صيغ محددة وثابتة بالنص عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهاتان الصيغتان الواردتان في الصلاة التي لا ينبغي لأحد أن يخرج عنهما، قد ساقهما الإمام الألباني في كتابه صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والصيغة الأولى هي الصيغة المشهورة وما تسمى بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أخرجه البخاري ومسلم. والصيغة الثانية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم والتي ثبتت عند البخاري ومسلم ويصح الدعاء بها في التشهد: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما إن صلى العبد على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة، فقد نص الحافظ ابن حجر في فتح الباري على أن جماهير العلماء يرون أن أي لفظ أدى المراد بالصلاة عليه أجزأ، أما داخل الصلاة فينبغي الاقتصار على المأثور الوارد وعدم النقص عنه احتياطا للسنة والدين. فلو قال الإنسان خارج الصلاة: اللهم صل على نبينا محمد، أو لو قال: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو لو قال: اللهم صل وسلم على عبدك محمد، أو اللهم صل على النبي محمد، أو اللهم صل على حبيبي محمد، أو صلى الله وسلم عليه، كل هذه الألفاظ وغيرها تجزئ أن يدعو بها المسلم خارج الصلاة. أما في الصلاة فالواجب عليه الاحتياط للسنة والدين بالاقتصار على المأثور بالصيغتين الواردتين. فاللهم صل على عبدك ورسولك الحبيب المجتبى والنبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نشهدك وملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك وأصفياءك والصالحون من خلقك أن نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم فارزقنا يوم القيامة شفاعته، اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعته، اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعته، اللهم اجمعنا به على حوضك غير مبدلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لسنته من المتبعين، اللهم اجعلنا لسنته من المتبعين، اللهم اجعلنا لسنته من المتبعين. اللهم اجمعنا به ووالدينا وأحبابنا وأزواجنا وأقاربنا والمسلمين أجمعين على سرد متقابلين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي اليمن وفي العراق وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احمي بلادنا واحفظ حدودنا وانصر جنودنا ووفق ولي أمرنا وارزقه البطانة الصالحة الناصحة وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووسع أرزاقنا وبارك لنا فيما وهبتنا وأعطيتنا، احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا وتوحيدنا وسنة نبينا واجتماع كلمتنا. اللهم احفظ علينا أموالنا وأعراضنا وأنفسنا وعافيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.